القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب. وقعت أحداث هذه القضية في مصر عام 1951. عرفت هتعمل ايه يا جابر؟ طمن. عارف يا سويلي، عارف. هيخرج من داره، تستنى لما يبعد شوية وبعد كده تطخه. عارف هتودي البندقية فين؟ هدفنها مطرح ما قلت يا سويلم. اوعى حد يشوفك يا جابر. لو حد شافني هطخه. خلينا في اللي عليه العين يا جابر. قلت لك اطمن يا سويلم. وبعد ما تطخه تروح القهوة وتقعد مع الرجال. وانت يا سويلم؟ حاجيلك، هقول لك الوجع اللي كان عندك راح يا جابر. ايه وجع ايه يا سويلم؟ ايه؟ بطنك كانت بتوجعك وبقالك اكتر من ساعة بتشتكي، ولما رقت جيت القهوة شوية. ما تخليك معايا امال يا جابر. معاك، بس حكاية وجع البطن دي ما كنتش عارف. المهم نقعد في القهوة بنسهر مع الرجال. ولو سألوني هقول ايه؟ لو سألوك وده مش هيحصل، الرجالة هتقول كنا معاهم في القهوة. فهمت يا جابر؟ فهمت يا سويل. المهم الطخ عيارين عيارين اتنين يا جابر. مين اللي مكوم هناك ده؟ انت اللي هناك، ما بتردش ليه؟ الحقني الحقني يا شيخ الغافر، الحقني. انت مين؟ انا عوض يا شيخ الغافر، عوض. الحقني حموت. ايه اللي جرالك يا واد يا عوض؟ ضربني بالرصاص. مين اللي ضربك؟ اتكلم. جابر، جابر هو اللي ضربني. جابر؟ جابر مين اللي ضرب؟ جابر، جابر ابن عم حضرة العمدة. يا واد انت بتخرف، بتقول ايه؟ بقول لك جابر هو اللي ضربني يا شيخ الغافر، جابر ابن عم حضرة العمدة. يا ليلى مش فايتي، وابن عم حضرة العمدة يضرب واحد زيك ليه؟ اتكلم يا عوض. رجلي، رجلي مش حاسس بيها يا بيه. مين اللي ضربك بالرصاص يا عوض؟ ها؟ بتقول ايه يا بيه؟ بقول لك مين اللي ضربك بالرصاص؟ معرفش يا بيه. انت خرجت من دارك الساعة كام؟ ما عنديش ساعة ولا مؤاخذة. يعني تقريبا الساعة كام؟ بعد المغرب كده بحبتين. بس الشيخ الغفر لقاك مرمي ومضروب بالرصاص في رجلك بعد العشاء. ما انا خرجت يا سعادة البير وحده مشوار، وانا راجع داري ضربوني بالنار. والمشوار ده فين؟ روحت الغريب صاحب، قعدت معاه شوية في دار، ولما قال لي انه راح يصلي العشاء في الجامع سبته ومشيت ناحية داري وحصل اللي حصل. قابلت حد لما خرجت من دار صاحبك غريب؟ هقابل مين يعني يا بيه؟ ما قابلتش حد. ما شفتش اي حد في المكان اللي كنت ماشي فيه؟ لا يا بيه. انت كنت متخانق مع حد يا عوض؟ يا بيه ده انا راجل في حالي وكافي خير شر، والناس كلها بتحبيني. مالكش اعداء؟ اعداء ايه يا بيه؟ اني غلبان وفي حالي واقول يا حيطة دارين. يعني الوضع عوض ما اتكلمش يا شيخ الغفر؟ يتكلم ازاي؟ ده انا كنت خلصت عليه يا سسويلة. طب وجابر؟ راح يطل على عوض ويطمن عليه. اني مش فاهم ايه اللي خرج عوض السعادة من داره. هو عمل حاجة لسجابر عشان يعني. اسكت، ما تتكلمش خالص، اقطع خنس. الحطلها وداني يا شيخ الغفر. حاضر، اوامرك يا سسويلة، اوامر. اصل انت ما انتش فاهم حاجة. لا مش فاهم. ومش مهم تفهم دلوقتي. لا مش مهم. حاضر، خدمة تاني. شوف لي جابر وبطل كلام خالص. اطمن، الموضوع انتهى على خير. عارف، بس شهادة لله الوضع طلع جدع وراجل وسمع كلامي وما قالش. خلاص خلاص يا شيخ الغافر، شوف لك شغلة وحسك عينك تتكلم كلمة واحدة كده ولا كده، انت فاهم؟ ايه؟ رجلي تعبانة يا سويلة. ألف سلامة عليك يا عوض يا أخوي، ألف سلامة. إيه شد حيلك أمال يا عوض، ما تخليك راجل يا جدع. كله على الله يا سويلة. شيخ الغفر قال لك إيه؟ قال لي إنك هتديني الفلوس اللي أنا عايزها لو ما اتكلمتش وقفلت بقي وقلت ما أعرفش مين اللي طخيني. شوف يا عوض. نعم. عد على صوابعك. واحد، واحد. الفلوس اللي انت عايزها هتاخدها. مين؟ اتنين. اتنين؟ قول قول وعد معايا على صوابعك. اتنين. اتنين. بعد ما ربنا هيتمم شفاك هدي لك فدان. مين؟ قلت ايه؟ فين؟ فين؟ فدان بحاله؟ انت بتقول ايه؟ بقول لك هدي لك فدان، ومن احسن الفدادين هنا في الكفر يا عاوة. وفي انهي حتة؟ ما تستعجلش على رزقك، بقول لك في احسن حتة. خلصنا من دي؟ ايوه. اعد تاني على صابعي. ايوه قول. تلاته. تلاته. تلاته. ومصاريف العلاج وعند احسن حكيم برضو على حساب. اربعه. ما كفايه كده يا عاوض؟ ولا كل ده يعني مش عاجبك ومش مالي عينك؟ لا كفايه كده، الطمع وحش، واني حتى مش طماع وطايب، ده كل الناس بتقول عليها كده. بس في حاجه مهمه قوي يا عاوض لازم تاخد بالك منها كويس. عارف، ما اتكلمش ولا اقولش لحد على اللي ضربني بالنار، مش كده؟ وافضل جدع زي ما قلت. لا، ما هي دي طبعا معروفة ومفهومة يا عوض. امال ايه الحكاية دي؟ قول. اعيد على صابعي؟ لا. الحاجة المهمة اللي انا عايزها اللي حصل يفضل سر بيني وبينك، لا حد يعرف اولا ولا ثانيا ولا ثالثا. يعني تكتم خنس وتسكت عشان محدش يعني يحسدك ولا ينق عليك يا عوض يا حبيبي. لا، سرك في بير، في بير مالوش قرار. خلصنا عليه وارتحنا منه يا سويلم. خليك عاقل يا جابر، ابويا العمده راجل حقاني، وساعتها حندخل في مشكله احنا مش قديه. الكلام ده بيخوفني يا سويلم. بعد اللي حصل؟ لا مفيش خوف. ايوه، بس تديله فدان وتعالجه على حسابك وتديله فلوس كمان. طب الفلوس دي قد ايه؟ حدي له 5 جنيه كل شهر. والفدان لما يخلص العلاج ورجله تخف يعدلها ربنا يا جابر. مش مطمن وخايف الفلوس تجري في ايد الواد عوض وما نخلص منه. ده واد غلبان وعلى نياته طيب يا جدع. وشيخ الغافة هو يستجري يتكلم ولا يفتح بقه بكلمة؟ سلامتك. ألف سلامة. ألف سلامة يا عوض. قول لي يا غريب. نعمين. لو الواحد كده يعني يعني يعني يبقى عنده فدان يزرعه ايه؟ عوض. مين؟ يا السخونيه خلتك تخرف ولا ايه؟ سخونيه ايه يا واد يا غريب؟ ده انت صاحبي وحبيبي، جاوبني جاوبني وريحني الله يخليك. انت بتتكلم عن مين يا عوض؟ يعني اي واحد عنده فدان يزرعه ايه؟ انا قلت حاجه اكتر من كده؟ اي واحد؟ ولا اقول لك فيها ايه لو باع الفدان ورحت مسافر مصر وفتح دكان كبير زي الواد ابن عمي وبقيت معلم قد الدنيا؟ ايه تبقى الحكاية بقى فيها اني ولا سر مخبيها عني؟ سر ايه يا ولا غريب؟ سر ايه؟ انت ايه اللي جرى في مخك؟ سر ايه؟ ما تقولش سر. الاول فهمتني انك بتتكلم عن واحد ما تعرفوش، وبعد كده اتكلمت عن نفسك. هو انت عندك فدان وانا مش داري يا عوض؟ مين قالك ان انا عندي فدان؟ ايه، ما انت عارف ان انا غلبان ومحلتش اللاضة. ايه ايه عوض، علي انا الكلام دي؟ انت اصلك على نياتك وكلامك بيقول ان في حاجة مخبيه. اللي حصل يفضل سر بيني وبينك يا عوض، لحد يعرف اولا ولا ثانيا ولا ثالثا. يعني تكتم خنس وتسكت عشان محدش يحسدك ولا ينق عليك يا عوض يا حبيبي. جرالك ايه يا غريب؟ ما تبطل حسد ونقي وقر عليا في يومك اللي مش فايد. ايه حسد ايه وانت رجلك مش عارف تمشي عليها لحد الوقت يا عوض؟ بكره تخيف، الحكيم قال كده. عوض، انا اخر مرة حاجي لك هنا. ليه بس؟ ده انت صاحبي يا غريب وانت الوحيد اللي ارتاح معاه. بس انت اتغيرت يا اخوي وما بقيتش زي الاول من يوم ما ضربوك بالرصاص في رجلك. ما اتغيرتش ولا حاجة، وكمان ما عندي السر زي ما انت فاهم. طب سويلم ابن حضرة العمدة وابن عم حضرة العمدة كانوا عندك ليه؟ بيسألوا عني يا غريب، بيسألوا عني. لا، ثم انت ليه ظنك وحش كده؟ كده؟ طب اشوف وشك بخير. استنى يا غريب بس، استنى امال. يا اخي استنى، ما بقاش خلقك ده كده بشكل دي دي دي. لو انا صاحبك وحبيبك تفهمني عن السر اللي مخبيه عني. هتتكلم ولا امشي وما تشوفش وشي ولا حتى هتشوف هنية؟ هنية؟ ايوه، دي وحشاني قوي قوي قوي. وانا بقى ممكن اكلم ابوها واجوزها لك، ده يعني لو كنت معايا كويس يا عوض كده اهو. ايه طب غريب؟ بقول ايه؟ ايوه قرب عليا. بس الكلام اللي هقول لك عليه ده يبقى سر. عارف يعني ايه سر؟ سر في بير ملوش قرار. يبقى جابر ابن العمدة هو اللي طخك بالنار. وش ايش الحكاية؟ ما تزعقش كده، الحيطان لهودان جديد. وسويلم ابن العمدة هو اللي قالك هديك فدان. ايوه، في احسن حته، وهيديك فلوس، وكل شهر بيوصلني منه 5 جنيه، كل جنيه ينطح جنيه. وكل دي عشان ما تبلغش عنهم. ماني حكيت لك يا غريب يا اخوي. الله، خلينا بقى في المهم. بقول ايه، ازرع الفدان ولا بيعه واروح مصر افتح دكان كده وابقى معلم قد الدنيا؟ الاول تمشي على رجلك وبعد كده يحلها الحلال يا عوض. حامشي على رجل، حامشي، بس اعمل ايه في الفدان؟ ايه الحكايه طالت قوي يا سي جابر؟ حكايه ايه اللي طالت يا شيخ الغفر؟ حكايه الواد عوض والفلوس اللي عمال ياخدها على علاه. اعمل ايه لسويلم؟ ما كفايه كده. ايوه عندك حق، كفايه كده. طيب ولو اتكلم؟ المره اللي فاتت جت في رجله، المره دي تيجي في قلبه. ما تثبت امال وتخليك عاقل يا جابر. هفضل اصرف عليه لحد امتى؟ خلاص خلاص، انا كنت مع الحكيم وقال لك ايه؟ رجله طابت خلاص. وبعد ما رجله الطيب هيقول لك فين الفدان؟ فدان؟ فدان ايه ده؟ بس كلام عشان اصبره. ما هو طول المدة اللي فاتت لما كانت رجله بتوجعه كان لازم اقول له كده اي كلام. او كده طمنتني. واني معقول برضه اديله فدان؟ ده ما كانش عيار دي. وبعدين اني لو اديته الفدان الناس هتسأل طب ليه وعشان ايه، والكلام يكتر والعيار اللي ما يصيبش يدوش. ايه رايك يا غريب؟ انا بقيت امشي على رجلي اهو الحمد لله، بس انا شايفك ماشي طار. مش مهم يا غريب، مش مهم. يعني كنت هستفاد ايه لو بلغت عن ابن عم العمد؟ خايف عليك يا عوض، خايف عليك. الفدان والفلوس اللي قلت لي عليهم يا سي سويل. ايه مستعجل على رزقك ليه يا عوض؟ كلام في سرك كده. انا اصلي نويت ابيع الفدان واروح مصر. مصر؟ ايه تعمل ايه في مصر يا عوض؟ ايه هو انا ما قلتلك شيء؟ لا يا عوض ما قلتليش. ايوه بس الكلام ده يبقى سر بيني وبينك. طبعا طبعا، بس قول. هسافر وافتح دكان كبير وابقى معلم قد الدنيا كده. ايه شاطر يا عوض، شاطر. ايه وايه تاني؟ وبس. المهم ابقى حاجه تانيه كده. ايوه، وتتجوز البت هنية بقى يا عم. هو بقول ايه، هو مفيش حاجة تخفى في الكفر ده ابدا، كله كده. لا لا ما تخافش، سرك في بير يا عوض. سافر سافر وشوف الدكان وانا عنيا ليك. مبروك، الف مبروك مقدما يا معلم عوض. بتقول ايه يا شيخ الغفر؟ بقول لك انا شايف الواد غريب ليل ونهار مع الواد عوض. يعني ايه؟ قال لي غريب حاجه؟ يمكن عشان شايف الواد غريب كده بيبص لي بطريقه مش كويسه. داني كنت ادفنه بالحي. معقول؟ داني مفهمه وحذرته ما يتكلمش. انا قلت اقول لكم عشان تاخدوا بالكم. هو عوض سافر مصر؟ لسه، قال انه هيسافر يوم الخميس. قبل ما يسافر لازم تعرف قال لصاحبه غريب ايه. أما لو كان قال له حاجة ده يبقى نهار ومش فايت. ماني قلت لك سرك في بير يا سي سويلم، سرك في بير. ايه بس السر ما بقاش في بير يا عوض. يعني اني كداب يا سي سويلم ولا يعني كداب؟ وعشان كده بقى اني واخد على خطر منك شوية. ايوه بس اني ما قلتش لحد. ده صاحبك غريب عارف، وهو اللي كلمني كمان. هو اللي كلمك؟ قالك ايه؟ قال كل حاجة على الاتفاق اللي بيني وبينك يا عوض. اعمل له ايه؟ ما هو قاعد يلح عليا ويزين. اعمل ايه هاني بس؟ بس بقول ايه يا سي سويل، اطمن الواد غريب ده اصله صاحبي وحبيبي، وانا قلت له ما يكلمش خالص خالص كده يا عوض. ايوه كده، بس اوعى تزعل مني، انا غلطان في حق. لا يا سيدي خلاص، واني كمان سامحتك كده. ربنا يكرمك ويديك الصحه. بقول ايه، هو اخبار الفدان ايه؟ اسمع الكلام اللي حنقوله كويس. سامع يا سي جابر، سامع. بس سيبه يا جابر، سيبه يا جابر. اسمع يا غريب، انت مش نفسك برضو تربي ولادك؟ ايوه. ولا يعني عايز حد يرمهم لك في المصرف؟ اعمل معروف، ابوس ايدك. عارف اللي هتعمله ولا عايزنا نتكلم كتير؟ تتكلم تقول ايه بس يا سويل، حد ما يخافش على ضناه. خلاص انا عرفت، ومن النهارده لا اعرف اعوض ولا حتى بقى صاحبي. شاطر شاطر وعاقل يا غريب. عين العقل، فهمت طبعا. وهو خارج من داره ورايح مصر، تطخه عيارين ومش هسيبه قبل ما اعرف انه مات. ها قلت ايه يا ابن عام؟ حقول ايه؟ لا اله الا الله، محمد رسول الله. فلوسك جاهزه يا عوض؟ الا فلوسي جاهزه، جاهزه طبعا. معاك كام؟ إيه انت عايز كام وتفتح لي دكانه وابقى معلم قد الدون؟ مش هعرف الاول معاك كام. بقول ايه، تمن فدان يكفي. كويس قوي. وهتفتح الدكان ايه؟ الحاجه اللي تعرف تبيع وتشتري فيها. على العموم انت اللي تعلمني. هات فلوسك وانا تحت امرك. ربنا يكرمك يا ابن عمي ويخليك ويطرح البركه فيك ويكتر رزقك ورزق انا كمان. لكن ما قلتليش يا عوض انت بتعرج ليه؟ لا ما فيش حاجه، دي بسيط. انا بس اتخبطت في نخله وانا باجري، ما انا اصلي كنت مستعجل قوي وانا جاي على هنا. بقول ايه، يرجع مرجوعنا بقى للدكان، هنفتحها هنا في الحاره ولا في الشارع؟ بعدين يا جابر، ما عرفتش اطخه لانه خرج قدام الناس وكان معاه واحد ماشي معاه. مين الواد غريب؟ لا ده راجل عجوز كان عوض مسنده وماشي جنبه. والعمل دلوقتي؟ اول ما يرجع من مصر وفي نفس الليله هريحك منه. يا بيه انا ما اعرفش مين اللي قتل عوض. امال ايه اللي تعرفه؟ انا سمحت ضرب نار، جريت لقيت عوض مرمي ودمه سايح. عوض قالك ايه؟ ندهت عليه ما ردش عليا خالص. في حد كان قريب منه؟ ما شفتش حد يا بيه. وانت كنت خارج من دارك رايح فين؟ انا كنت رايح القهوة يا بيه. في حاجة كانت جنب جثة عوض؟ ما شفتش حاجة يا بيه، انا لما لقيت دمه سايح وما بينطقش جريت وبلغت. أنا كنت صاحب عوض الله يرحمه بقى. آخر مرة كنت عند عوض إمتى؟ من 5 أيام. كنت معاه فين؟ في داره بطمن عليه. بتطمن عليه من إيه؟ أصل رجله كانت وجعاه وكنت بسأل عنه. قالك إيه عوض وإنت معاه؟ ما قالش حاجة. كنتم بتتكلموا في إيه؟ أهو بنضحك ونتسلى في كلام وحديث عن حاجات كتيرة. زي إيه؟ مش فاكر يا بيه، ده كان من 5 أيام واني ما قعدتش معاه غير ربع ساعة كده. عوض ما اشتكاش من حاجة مضايقاه؟ حاجة ايه يا بيه؟ اي حاجة. لا، عوض كان في مصر بيعمل ايه؟ ما عنديش خبر عن الحكاية دي. عوض ما قالكش انه مسافر مصر؟ لا، واول مرة اعرف. عوض سافر مصر لمين؟ ما عرفش يا بيه. له قرايب في مصر؟ الله اعلم، انا ما عرفش حاجة، ما عرفش حاجة خالص. عوض ابن عمي جاء عندي في مصر. جالك مصر ليه؟ عشان كان نفسه يفتح دكان. دكان؟ دكان ايه؟ قال انه معاه حق فدان وناوي يفتح دكان. هو عوض عنده فدادين؟ الحقيقة ما عرفش، انا سبت الكفر من مدة كبيرة وما عرفش حاجة عن املاك عوض. والموضوع انتهى على كده يا سويلم؟ لسه التحقيق شغال يا جابر. بس ما فيش حاجة معروفة والشهود قالوا ما نعرفش حاجة. خلي بالك يا جابر وبلاش كلام في الموضوع ده. المهم الواد غريب صاحب عوض؟ لا اطمن، أنا رضيته وخوفه على أولاده مخليه ماشي جنب الحيط وساكت. والشيخ الغفار شيخ الغفر ما يعرفش انك انت اللي طخيت عوض المره دي. امال الملك خايف من ايه؟ مش هطمن الا لما يأيدوا الجريمه ضد مجهول. اتكلم يا سويلم. يا سعاده البيه، اني قلت لك ما اعرفش حاجه خالص عن الموضوع ده. يعني انت ما تعرفش عوض؟ اعرف طبعا، مش انا ابن العمده وعارف كل واحد في البلد؟ طيب مين اللي ضرب عوض بالرصاص في المره الاولانيه؟ يا سعاده البيه، اني ما اعرفش حاجه لا عن المره الاولانيه ولا عن المره التانيه. انت بتعرف تقرا يا سويلم؟ ايوه بعرف. طيب خد اقرا الورقه دي. ورقه ايه؟ اقراها الاول وبعدين نتكلم. انا هقول لسعادتك يا سعاده البيه ايه سر الورقه دي. اتفضل انا سامعك. انا في يوم قاعد قدام المحكمه لقيت جدع جاني وقال لي سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا قصدك في خدمه يا راجل يا طاي. واني تحت امرك وفي خدمتك. اصلهم قالوا لي محدش يعرف يكتب شكوى ما تخرش الميه زي. طبعا، ما هو ده اختصاصي وعملي. ها قول لي نوع الشكوى ايه والمين وعايز تقول ايه فيه. معاك ورق وقلم؟ الورق قدامي والقلم في ايدي اهو. كويس، اكتب بقى، اكتب وقول. اكتب اهو. اني عوض ابعت شكوتي الى السيد المحترم جدا جدا مأمور المركز. الله، انت بتكتبش ليه؟ اسمع ما اقول لك، افهم اللي انت عاوز تقوله وبعدين اكتب لك الشكوى بمعرفتي. كويس، اكتب. يا حضرة جناب المأمور، اني عاوض واعرفك اني خايف لحسن سيسويلم يرجع في كلامه وما ينفذش الاتفاق ويزهق مني ويعملها وتخني عيار تاني هو وسجابري ابن عم العمد. ومش بعيد، بدل ما يجي في رجلي المرة دي يجي في قلبي. الله، انت بتكتبش ليه يا اخينا؟ ما ينفعش الكلام ده. انت تحكي لي الحكاية وانا افهمها وبعدين اكتب لك الشكوى. اقول لك، اصل انا خايف. ايوه خايف قوي. اصل اخر مرة لما كلمته عن الفدان حسيت كده انه ناوي يغدر بي. ايه، وكمان كان ممشي ورا مني واحد واتحميت انا في راجل عجوز، عشان كده هبعت الشكوى. اداني الفدان اقول الشكوى دي معرفش عنها حاجة، ما ادانيش الفدان يبقى دمي ما راحش هادر. ما هو كمان مش معقول، مش معقول افضل طول عمري ما شعره واسكت. مش كفايه العذاب اللي شفته لغايه ما رجلي خفت؟ ده حتى ما رضيتش اقول لابن عمي لحسن يزعل مين. ايه رايك يا سيدنا لفان؟ ايه رايك؟ اكتب بقى. الله، ما تكتب ولا لسه ما فهمتش. ها وبعدين؟ ايه يا بيه، وفهمني على حكايته وكتبت له الشكوى وخدها ومشي. انت كنت تعرف عوض قبل كده؟ لا لا يا بيه، واول مره اشوف. الكلام ده ما حصلش يا بيه. تحب اواجهك بالشاهد؟ انا ما ضربتش عوض. امال مين اللي ضرب بالرصاص؟ ما اعرفش يا بيه. لا بتعرف، والشكوى اهي قدامك، والكاتب اللي كان قدام المحكمه موجود. كل ده يطلع منك يا عوض، واني اللي كنت فاكر انه مات ومات السر معاه. كان ممكن يموت ويموت السر معاه زي ما قلت لولا الشكوى اللي بعتها عوض، لانه حس بالغدر والخيانه. جابر هو السبب يا بيه، يا ريتني ما سمعت كلامه. كنتم عايزين تموتوا عوض ليه؟ لا يا بيه، ما كانش هو المقصود، كان قصدي واحد تاني، لكن الرصاص جه في عوض غلط، حبينا نلم الموضوع. يا ريتني اديته الفدان، ماني عندي الارض كتير. لو كنت اعرف انه هيبعت شكوى ما كناش قربنا منه. طب هو شك ازاي اني مش حديله الفدان؟ واني اللي كنت فاكرك على نياتك يا عوض. اغرب القضايا. التسجيل ابراهيم رويشي، المخرج المساعد احمد حسني. أغرب القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب.